فينا رمسة والا ومخور كل غيبة ينيس نشاك وراي تمارا لحبة تيدي لحينا رمسة والا ومخور كل غيبة ينيس نشاك وراي تمارا لحبة تيدي لحينا I'm وانا